نعم. الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذ الأسماك على ظهر البحر إلا يحتاج الأسماك في كثرة. هم أرادوا أن يحتالوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماك، فأعطوا شباكا تدخل فيها الأسماك فتصيدها العين، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذون هذا الأسماك. فهم احتالوا على الله يحيله. هي كيف الحيلة؟ الحيلة بأنهم صاد الأسماك في يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. كيف يعني؟ وضعوا لها شبكة تدخل فيه. هم الصيد حصل يوم السبت وإن كان أخذ يوم الأحد. طيب هذه صفة الحيلة؟ نعم صفة الحيلة أنهم فتحوا الترع إلى خارج البحر وجعلوا لها سواقل. نعم. والموج يأتي ويدفع بالماء المحمل بالسمك ويدخل داخل هذه السواقي وتسقط في الترع. ثم في اليوم الثاني تنحسر الماء ويبقى الماء السمك لا يستطيع الرجوع. فيأخذوه اليوم الأحد. نعم. هذه صفتين. بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يضعون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تخرج منه. وبعضهم يقول لا، أن يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الأسماك. فبهذا الفعل يعتبر حجاج. وش حكم؟ يعني تعدي حلال ولا حرام؟ لا حرام. كيف حرام وهم ما صادوا اليوم الأحد؟ بس إنهم صادوه يوم السبت واحتالوا باليوم ما صادوه يوم الأحد. السيد حصل في يوم السبت. يعني حيلة هذا. هذه حيلة والحيلة محرمة. طيب هل العقوبة يا إسماعيل من جنس الفعل؟ عقوبة؟ عقوبة كيف ذلك؟ لأنهم عقوبوا بأن مسكوا سردا فصارت أشكالهم الحيوانات وباطنه هو أقرب ما يكون للإنسان. إيه نعم هو أقرب ما يكون. أقرب ما يكون للإنسان في الظاهر. نعم. فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال، ولكنه في حقيقته حرام. وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي، يعني تفهم، حتى أنهم يقولون أنه قد يحصل اجتماع جنسي بين القرد والمرأة أحيانا، يشتهيها كما يشتهيها الرجل، ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش؟ حيوان بها. انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم. ناس اعتدوا. نعم. وناس نهوا عن المنكر. نعم. وناس سكتوا. سكتوا. طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا يعني قالوا كيف تؤمنوا ناس والله الله سبحانه وتعالى معذبهم. مهلكهم أو معذبهم؟ مهلكهم عذابا شديدا. طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ الظاهر من الله سبحانه وتعالى هم يأسوا من رحمة الله. طيب وش قلنا في التقرير؟ الظاهر اليأس من ذلك. إيه مثل ما قال، يعني ما هم ما قصدهم نهي، يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر، ما رضوا بالمنكر، لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعظنا قوم الله مهلكهم أو معذبهم على المسلمين. والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني هذا يعتبر تثبيت. ها؟ يعتبر تثبيت. في نوع من التثبيت ما في شك تثبيت. طيب في في نوع تثبيط، وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع،